أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلون الحق من الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالتبايا دون الأفراد، ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد. الكلام في تعلق الأوامر والنواهي بالتبايا أو الأفراد توضيح محل الكلام في هذه المسألة يتوقف على مقدمة، وهي بيان الاحتمالات في هذه المسألة. الاحتمال الأول، ما هو ظاهر هذا العنوان؟ أن المراد حسب ظاهر العنوان المراد من الطبيعة هي الطبيعة من حيث فيه هي تعلق الأمر بالتبايع من حيث هي هي، والمراد من تعلق الأمر بالأفراد أي بالأفراد الخارجية، بالأفراد الموجودة في الخارج. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني نفس هذا الاحتمال، تعلق الأوامر بالطبيعة من حيث هي هي، ولكن بغاية وجودها في الخارج. وجودها في الخارج يجعل غاية لتعلق الأمر بالطبيعة. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من تعلق الأمر بالتبايع لا بالتبايع من حيث هي هي، بل بمعنى إيجاد التبايع في الخارج. مطلوب إيجاد التبايع في الخارج، والمراد من تعلق الأمر بالأفراد أيضا لا بالأفراد الخارجية، لا، بل المراد هو المطلوب طبيعة مع الخصوصيات الخارجية. هذا معنى تعلق الأمر بالأفراد، المطلوب هو إيجاد الطبيعة مع الخصوصيات الخارجية الفردية. بعد هذه الاحتمالات سنقول أن محل الكلام هذا الاحتمال الأخير، هذا هو محل الكلام. أما الاحتمال الأول والثاني باطل. الاحتمال الأول باطل، ومن بطلان هذا الاحتمال الأول يظهر بطلان الاحتمال الثاني. الدليل على بطلان الاحتمال الأول، لماذا يكون الاحتمال الأول باطل؟ لما هو المعروف في علم الفلسفة، المعروف في علم الفلسفة، وهكذا هذه المسألة موجودة في كشف المراد. أن الماهية من حيث هي هي، حيث ذاتها هي هي، مع قطع نظر عن الوجود الخارجي، الماء هي من حيث هي هي ليست إلا هي. يكون المحذوف عنها جميع الأشياء ليست إلا هي، لا تكون موجودة ولا تكون معدومة ولا تكون مبغوزة ولا تكون مطلوبة. فالما هي من حيث هي هي ليست إلا هي وليست شيء من الأشياء. مع أن متعلق الأمر أن يكون مطلوب محبوب، ومتعلق الناي أن يكون مبغوذا. الماهية من حيث هي هي لا تكون محبوبة ومطلوبة ولا مبغوذة، ليست محبوبة كي يتعلق بها الأمر، ولا مبغوضة كي يتعلق بها النهاية. ولهذا هذا الاحتمال يكون باطل. ثم احتمال كون المراد من الأفراد الأفراد الخارجية أيضا باطل. باطل لوجهين: الأول، الوجه الأول للبطلان أن الفرد الخارجي مسقط للأمر، لا أنه يتعلق به الأمر، لا مسقط للأمر. قال الشارع: أقيم الصلاة، صلاة أقيم الصلاة. بعدما صلى المكلف الخارج أتى بالصلاة في الخارج يسقط الأمر بالسلام. فالفرد الخارجي مسقط للأمر، لا أنه متعلق للأمر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: لو كان المراد من متعلق الأمر الفرد الخارجي يلزم طلب الحاصل، إذا كان المراد من الصلاة المأمور بها ما أتى به المكلف في الخارج، يقول الشارع سلي، أي يكون المطلوب مقصود ما أتى به المكلف في الخارج الفرد الخارجي، فيطلب الفرد الخارجي، يطلب إيجاد الفرد الخارجي. هذا إيجاد ما هو الموجود، والطلب ما هو الحاصل، والطلب الحاصل وإيجاد ما هو الموجود كما في علم الفلسفة باطل. فالمراد بكون الأوامر والنواهي متعلق بالأفراد بهذا المعنى باطل. وأما الاحتمال الثاني: المراد بما تعلق بالأمر الطبيعة ولكن بغاية وجودها في الخارج، هذا أيضا باطل. لما ذكرنا في الاحتمال الأول أن الطبيعة من حيث هي هي لا يتعلق به الأمر، لا تقع مطلوبة ولا مبغوزة، لا يتعلق بها الأمر ولا النهي، فهذا الاحتمال إذن باطل ولغو. فيبقى الاحتمال الثالث: المراد من الطبيعة، المراد من كون الأوامر متعلقة بالطبيعة أي متعلقة بإيجاد الطبيعة، حينما يقول الشارع سلي أي أوجد الطبيعة السلام. هذا ليس فيه محذور، يعني هذا معنى الطبيعة. هذا معنى الطبيعة. وعلى القول بأن متعلق السلاء الفرد أي الطبيعة مع الخصوصيات الخارجية، معنى سلي أي أوجد السلاء مع الخصوصيات الخارجية، أي صلاة المسجد مثلا مع الطهارة مع القبلة مع كذا وكذا، هذا هو المراد. فمحل النزاع هو هذا. بعد ما هو مختار المسلم في هذه المسألة؟ هل الأوامر والنواهي تتعلق بالتبيعة بهذا المعنى أو بالأفراد؟ يقول المسنف أن الأوامر والنواهي متعلقة بالتبيعة، والشاهد على ذلك الوجدان. كيف الشاهد على ذلك الوجدان؟ إذ حينما يقول المولى جئني بالماء، مطلوب المولى هو حضور الماء، نفس حضور الماء، هذا هو المطلوب، ليس المطلوب الخصوصيات ككون الماء في ظرف فلان وفي زمان فلان وإعطاء للمولى منحنيا مع الاحترام، ليس هذه الأمور مطلوب، مطلوب هو الماء، حضور الماء عند المولى، فالمطلوب هو نفس الطبيعة، هذا هو الوجدان حاكم على ذلك، هذا هو رأي المسلم، والوجدان أيضا دليل مسلم. الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالتبايع بالمعنى الذي ذكرنا من الخارج دون الأفراد، ولا يخفى أن المراد أن متعلق التلف في الأوامر هو السلف الإيجاد، المراد من التبيعة إيجاد التبيعة لا التبيعة من حيث هي هي، كما أن متعلقه أي متعلق التلف أي كما أن متعلقه في النواهي متعلق الحكم في النواهي هو محض الترك، متعلق الطلب والأمر هو طلب في النواهي مجرد طلب الترك، ومتعلقهما أي متعلق الترك والإيجاب هو نفس التبيعة المحدودة بحدود معينة والمقيدة بقيود معينة، كصلاة الظهر صلاة العصر، صلاة الظهر مقيدة بقيود الظهرية، صلاة العصر مقيدة بقيود العصرية، تكون بها موافقة للغرض والمقصود من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات كإتيان الصلاة في زمان معين مكان معين اللازمة للوجودات. نعم خصوصيات لازمة للوجودات الخارجية، إيجاد الشيء لا يمكن بدون اقتران ذلك الشيء بالخصوصيات، لماذا؟ لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، بحيث لو كان الانفكاك عنها، بحيث لو كان الانفكاك الكلي التبيعة عن الخصوصيات بأسرها ممكنا لما كان ذلك مما يدل بالمقصود، المقصود هو نفس التبيعة، لو كان نفس التبيعة وجودها ممكن ووجد لما كان يدل بالمقصود، هذا هو المقصود، ولكن ليس الأمر كذلك، مستحيل وجود التبيعة من دون الخصوصية الزمانية والمكانية، كما هو الحال في القضية التبيعية في غير الأحلام. الحال في القضية التبيعية هكذا، القضية التبيعية الإنسان نوع، الإنسان كلي، الحكم بالنوعية تعلق بنفس الإنسان مجرد عن الخصوصيات الخارجية، مثل محل الكلام، أما تعلق بنفس التبعية من دون مشخصات الخارجية. فالقضية التبعية أيضا الموضوع هو نفس التبعية، نفس التبعية من دون كونها مشخصة بالخصوصيات الخارجية. بل في القضية المحصورة أيضا الأمر كذلك، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان قضية محصورة يسمى في المنطق، كل قضية لها صور يسمى بقضية محصورة. فالموضوع هو نفس الإنسان، نفس طبيعة الإنسان، ولكن الطبيعة السارية في جميع الأفراد. إذا كانت الإنسان حيوان جميع أفراد الإنسان تكون حيوان، كما هو الحال في القضية التبعية كما ذكرنا في غير الأحكام، بل في المحصورة على ما حقق في غير ما. هذا هو محل الكلام. مختار المسمي أن الأوامر والنواهي متعلقهما نفس التبيعة، ولكن بهذا المعنى، أي إيجاد التبيعة، لا تبيعة من حيث هي إيجاد التبيعة. دليل على ذلك، وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك، أي على كون متعلق الأمر والنهي نفس الطبيعة بهذا المعنى. حيث يرى وجدان الإنسان، يرى الإنسان إذا راجعه، أي راجع الوجدان، أنه لا غرض للإنسان في مطلوباته إلا نفس التبايع، أي إيجاد نفس التبايع، ولا نظر للإنسان إلا إلى نفس التبايع من دون نظر إلى خصوصياتها، خصوصيات التبايع الخارجية وعوارضها العينية أي خارجية، وأن نفس وجودها السعي، وجود التبيعة السعي بما هو وجود التبيعة تمام المطلوب، وإن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية، لأن الشيء ما لم يتشخص لن يوجد. ولكن الخصوصية ليست مطلوبة، المطلوب هو نفس وجود الطبيعة السعي من دون مقيد بالخصوصية. فانقدح بذلك، فانقدح بالوجدان بحكم الوجدان أن المراد بتعلق الأوامر بالتبايع دون الأفراد أنها بوجود الأوامر يتعلق بوجود التبايع، بوجودها السعي بما هو وجودها قبالا بخصوص الوجود، بمعنى الوجود المقرون بالخصوصية في قبال هذا القول، متعلقة للتلب، لا أنها بما هي كانت متعلقة للتلب. ليس المراد بكون التبايع متعلق التلف بما هي كانت متعلقة للتلف، إذ التبيعة من حيث هي بما هي ليست إلا هي، فلا تقع مطلوبة كي يكون متعلقا للأمر أو متعلقا للتلف، كما ربما يتوهم هذا، أي كون التبيعة من حيث هي متعلق للأمر أو النهي، هذا التوهم فاسد. فإنها كذلك ليست إلا هي، أي التبيعة من حيث هي ليست إلا هي، فلا تقع متعلقا للأمر ولا متعلقا للنهي. نعم هي كذلك، أي التبيعة من حيث هي تكون متعلقة للأمر، فإنه طلب الوجود دون النهي. هذا إشارة إلى الفرق بين الطلب وبين الأمر، وحاصل الفرق أن متعلق الأمر يمكن أن تكون التبيعة من حيث هي، لكن متعلق التلف لا يمكن أن تكون الطبيعة من حيث هي هي. لماذا؟ إذا الأمر يمكن أن يتعلق بما هي من حيث هي هي، ولكن بخلاف التلف، مفهوم التلف أن يكون الشيء مخلوق، الما هي من حيث هي هي لا تقع مخلوق فلا يتعلق به التلف، ولكن يمكن أن يتعلق به الأمر. فافهم إشارة إلى رد هذا الفرق، بطلان هذا الفرق. لا، لا فرق بين الأمر وبين بين الأمر وبين التلف، لا فرق. فكما يتعلق به التلف، كذلك الطبيعة من حيث هي هي لا يتعلق بها الأمر، أي لا تقع مأمور بها، لا تقع موردا للأمر. لماذا؟ إذ كل ما يقع موردا للأمر لا بد أن يكون متعلقا للغرض. الطبيعة من حيث هي هي لا تقع متعلقا للغرض أصلا، لا يتعلق غرض بها، إذ ليست إلا هي هي، الغرض إنما يتعلق بوجود شيء في الخارج لا بنفس الطبيعة من حيث هي هي. هذا مما يمكن أن يكون فهم إشارة إليه. دفع وهم، لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا بالتلف إنما يكون بمعنى أن التالف يدور صدور الوجود من العبد وجعله بسيطا، مفاد كان تاما وإفادته، لا أنه يريد ما هو ثابت والثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل. حاصل هذا التوخم، توزيع هذا التوخم، قد اختار المصنف أن الأمر والنا يتعلق بالطبيعة أي بإيجاد الطبيعة لا بالفرد، إذ يلزم طلب الحاصل، إذا تعلق بالفرد يلزم طلب الحاصل. هذا التوهم المتوهم يقول لا، يتعلق بالفرد ولكن لا يلزم طلب الحاصل. كيف لا يلزم طلب الحاصل؟ إذ على فرض تعلق الأمر بالفرد الآمر والثالث يطلب صدور الطبيعة، صدور هذا الفرد الخارجي، فلا يلزم طلب الحاصل. إذا هذا الفرد الخارجي ليس موجود في الخارج، يطلب إيجاد هذا الفرد المقرون بالخصوصية الزمانية والمكانية، فهل يلزم هنا طلب الحاصل؟ لا يلزم طلب الحاصل. هذا تقريب التوهم. فيمكن أن يكون متعلق التلف هو نفس الطبيعة ويجعل وجودها في الخارج غاية لنفس الطبيعة. يمكن أن يكون المراد من التوهم هذا، هذا الاحتمال الثاني هو الظاهر. يقول المصنف هذا الاحتمال باطل، كما جعلنا في عنوان المسألة هذا الاحتمال احتمالا ثانيا. يقول المصنف هذا الاحتمال باطل لأن الطبيعة من حيث هي هي لا يمكن أن توجد، فكيف يجعل وجودها في الخارج غاية للطبيعة من حيث هي هي؟ لا يخفى أن كون وجود الطبيعة والفرد متعلق بالتلف إنما يكون بمعنى أن الطالب يدير صدورة وجود من العبد وجعل الوجود بسيطا، أي إيجاد الشيء هو مفاد كان تام، وإفادة الوجود لا أنه يريد ما هو صادر، لا أنه يريد ما هو صادر في الخارج وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهم. ليس المراد هكذا، ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة، هذا الاحتمال الثاني، قد جعل وجودها غاية لطلبها، هذا الاحتمال الثاني. وقد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، رد لهذا الاحتمال الثاني، لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك، وأنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم مع الطبيعة فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر، كي يكون بمعنى يوجد ويصدر، هذا بناء على إصالة الوجود. وأما بناء على إصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي هي. فالحاصل من كلام المثنف أن الأمر يتعلق بالطبيعة، ولكن الغرض من الأمر إيجاد الطبيعة في الخارج، هذا هو الغرض، لا بمعنى أن الأمر يتعلق بالطبيعة بغاية وجودها في الخارج، لا بهذا المعنى، كي يقال أن الطبيعة من حيث هي هي لا يقع متعلق الأمر إذ ليس إلا هي. فالأمر يتعلق بالطلب، عفوا بالطبيعة، ولكن المطلوب إيجاد الطبيعة في الخارج، هذا أي كون المطلوب من الطبيعة إيجادها في الخارج وادع على القول بإصالة الوجود، وأما على القول بإصالة الماهية فلا بد، هذا إشكال، فلا بد من الالتزام بأن الأمر يتعلق بالطبيعة من حيث هي هي، بالماهية من حيث هي هي، لأن الأصل هي الماهية، يتعلق بما هو الأصل، بما هو منشأ الأثر. على هذا القول الحق أن الأمر يتعلق بالطبيعة من حيث هي هي. يقول المثنف له على كلا القولين، سواء قلنا بإصالة الوجود أو قلنا بإصالة الماهية، أن الأمر لا يتعلق بالطلب من حيث هي هي، بل الأمر يتعلق على القول بإصالة الوجود بإيجاب الطبيعة، وعلى القول بإصالة الماهية بجعل الطبيعة من الأمور الخارجية، جعل الطبيعة من الأمور الخارجية، إذ يترتب عليها الأثر. ملخص الفرق بين القول بإصالة الوجود وإصالة الماهية، التفصيل بين القولين في علم الفلسفة، هذا الكلام كلام فلسفي ليس كلام أصولي، ولكن بالمناسبة ذكر المثنف كما عادة المثنف كثير من المسائل الفلسفية ذكرت الكفاية تعرضها. الفرق بين القولين، على القول بإسالة الوجود أن المجهول بالإسالة أي السادر عن العلم أولا وذاتا هو الوجود، والآثار المترتبة على الشيء أيضا آثار لوجود الشيء، والماهية أمر اعتباري ينتزع عن حدود الوجود. ولكن على القول بإسالة الماهية الأمر بالعكس، المجهول أولا الماهية والآثار الخارجية آثار الماهية، ولكن الوجود يكون أمرا اعتباريا، وجود الماهية يكون أمرا اعتباريا. فعلى القول بإصالة الوجود الأصالة الخارجية تترتب على الوجود، على القول بإصالة الماهية الأصالة الخارجية تترتب على الماهية. تطبيقه في محل الكلام، متعلق الأمر هو الطبيعة على القول بإصالة الوجود، ولكن الغرض إيجاد هذه الطبيعة في الخارج. بعد الإيجاد في الخارج يتلطر عليه الأسد، لأن الأسد تبع الوجود. على القول بإصالة الماهية متعلق الأمر الطبيعة ماهية أيضا، ولكن بمعنى جعل المكلف هذه الطبيعة هذه الماهية من الخارجيات، جعله من الخارجيات، إخراجه عن الذهنيات، لا يبقي مفهوما ذهنيا، يجعله أمرا خارجيا. فبعد جعل الماهية في الخارج، بعد كون الماهية في الخارج على القول بإصالة الماهية يترتب عليه الآثار، تترتب عليه الآثار. فالمطلوب جعل الماهية من الخارجيات على القول بإصالة الماهية. وأما على القول بإصالة الوجود فالأمر واضح، وأما على إصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس التبيع بما هي أيضا، بل بما هي بنفسها في الخارج. فيطلبها يطلب المولى التبيعة كذلك، بمعنى جعلها من الخارجيات، لكي يجعلها العبد بنفسها، يجعل التبيعة الماهية بنفسها من الخارجيات ومن الأعيان الثابتات. ليس على هذا القول المطلوب وجود التبيعة، لأن وجود التبيعة يكون أمرا اعتباريا، كما كان الأمر بالعكس على إصالة الوجود. على إصالة الوجود المطلوب وجود التبيعة. وكيف كان؟ فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية على القول بإصالة الماهية، أو الوجود على القول بإصالة الوجود. يطلب جعل الشيء من الخارجيات على القول بإصالة الماهية، ويطلب إيجاد ذلك الشيء في الخارج على القول بإصالة الوجود، ويبحث نحوه ليستر منه ويكون بمعنى يوجد كان تاما، ويكون ما لم يكن، أي يوجد ما لم يكن موجودا على القول بإصالة وجود. فافهم وتأمل جيدا. الحمد لله.